لكن حدث هناك عتب دنيوي. يعني مثلا على سبيل المثال هارون موسى لما رجع موسى وعبد بنو إسرائيل العجل ما الذي حصل؟ عاتب موسى هارون قال له هارون يا ابن أم إيش لا تأخذ بلحيتي. قال له ابن أم يذكر أنا وانت جمعتنا أم واحدة بطن واحد. وهذا اللي أقوله بين الإخوان، جمعكم صلب رجل واحد وبطن أم واحدة أو أم واحدة أو صلب رجل واحد، فبالنهاية أنتم إخوة. ويذكر يقول ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهذا أحد الأمور. لما جلس يدعو ربه ماذا قال؟ قال ربي اغفر لي ولأخي. معرفة قيمة الأخ وقيمة الأسرة عموما. والعكس صحيح، يوسف عليه السلام وش فعلوا به إخوته؟ أخذوه ورموه في البئر وأرادوا قتله، ومع ذلك آخر القصة وش اللي حصل؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بعضنا يجي أخوه يطق الباب ويدق التلفون ويرسل رسالة، أنا أعتذر إليك، سامحني، العذر السموحة، أخطأت في حقك. أو أختي الكريمة، أختها، خالتها، جارتها، طبينتها كما نقول بالعامية، واستعذرت منها ومع ذلك لا يقبل العذر. لا، من منا أخذ طفل صغير ورمي في بئر؟ في رواية لبني إسرائيل والله رسول يقول حدثوا عني بني إسرائيل ولا حرج، خلعوا ملابس يوسف، يقولون خذوه في النهار لأنهم قالوا لبوهم نرتع ونلعب، فطلعوا في النهار. ولما غابت الليل، غابت الشمس، أخذوه إلى بئر سماها الله الجب. والفرق بين البئر والجب أن الجب هو البعيد عن الناس المظلم الذي ليس فيه ماء، أغلب اللي يسكنه حيايا وعقارب وحوش وما إلى ذلك. فلما رموه في البئر في الجب هذا تمسك، عمره 7 سنوات، تمسك في طرف البئر. قال فأخذوا يضربونه بالحجر على طرف أصابعه حتى سقط ولم يتحرك من عند الجب حتى اختفى صوته، يريدون يطمئنون انه مات. وتخيل نبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ومع ذلك يباع عبدا، وقصته المشهورة التي كلنا نحفظها او نعرفها، ويدخل السجن وحصل له ما حصل. ولما جاءوا اليه واختفى او اخفى يوسف عليه السلام من الجمل الذي كان او الجمل التي كانوا فيه، اتهموه هم بالسرقة، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، يعني ما زلتم. قال الله فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني بعد اكبر من الاولى. ومع هذا كله يوم جاءوا تلك اللحظة قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ايش قال لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أبو سفيان يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة يوم الفتح، أبو سفيان أسلم يوم الفتح. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان، أنا ذكرت القصة كثيرا لكنها مهمة تذكر، ماسك سيفين، يقول إن دخل محمد قطعته بسيفي هذين. أبو سفيان من يرده؟ شيخ قريش في ذلك الوقت. يوم شافه النبي، الرسول ما يريد القتال، مكة حرم، أذن الله له فيها قتال ساعة فقط. فلما دخل النبي شاف أبو سفيان، شوفوا الحكمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل داره يعني بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وسفيان يحب قال سمع الكلام والسيوف فنزل السيفين،

بالقرب من قبر خديجة فإنها شاركتني أحزاني فلتشاركني أفراحي. هذا الوفاء من رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الحديث عن الأسرة طويل، ومن النبي صلى الله عليه وسلم أطول. ذهب مع أمه وهو صغير إلى أخوال والدة، أخوال أبوه من أهل المدينة، يقول: ذهبت وأنا صغير ابن 6 سنين مع أمي أزور أخوال أبي، فزرت قبر أبي، كان صغير قبل البعثة. ولما بعد ماتت أمه، أنتم تعرفون أن الرسول أمه ماتت في هذه السفرة، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع أمه مكثت شهرا، يقول: سبحت فيها، تعلم السباحة، وذكر البير اللي سبح فيه في المدينة، وزرت أخوال أبي وزرت قبره. ولما رجعنا في طريقنا بين مكة والمدينة مرضت أمي، وكان معهم جارية، فمرضت أم النبي صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات، قال: فسقطت في الصحراء، فنظرت إليها ورأيت نفسها وأنا صغير تفيض، فخفت عليها. هذا يذكره ابن كثير. قال: فمدت يديها إلي فاقتربت منها، فإذا بها تتلقفني بيديها حتى ماتت، فجئت وأنا طفل صغير قد رأيت قبر أبي وحرمت أمي، وعاد إلى جده وتكفله، ثم مات، ثم عمه، ثم مات، وتموت أغلى نسائه خديجة وأولهم. قال النبي: وفي يومي فتح مكة مررت على الطريق الذي ماتت فيه أمي، فاستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي. فلما زرت قبرها استأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي. يقول الصحابة: فرأيناه يقف على قبرها وبكى بكاء له خمين حتى ما بقي أحد من أصحابه إلا بكى. يقول بعض أهل العلم معلقا: والله لا أظنه بكى هنا إلا أنه تمنى أن أمه ماتت على الإسلام وعلى لا إله إلا الله. فهذا النبي الرحيم، هذه الأسرة، التعامل مع الوالدين ومع الأب. أختم بهذا المشهد مع ابنته زينب. زينب رضي الله عنها وأرضاها تزوجت من رجل قبل هجرة النبي، بل قبل بعثته، يقال له أبي العاص بن الربيع. ولما جاء الإسلام ما أسلم، أسلمت زينب ولم يسلم. وما نزل الأمر بأن النساء المسلمات يتركن الرجال الكفار والعكس، حتى نزل قول الله جل وعلا: المؤمن لا ينكح إلا مؤمن، إلى آخر الآيات. فبقيت هي مع زوجها، لما هاجر النبي هي بقيت وزوجها كافر. احترم النبي علاقة الزواج والحب اللي بينهما وتركها، وهذا بعد نبوي. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحدثت غزوة بدر، طبعا هاجرت زينب لما نزل النهي عن بقاء المؤمنات مع غير المسلمين المشركين، فتركت زوجها وهاجرت. ولما جاء غزوة بدر أسر زوجها الربيع بن العاص، أو أبي العاص بن الربيع. وقال النبي، تعرفون الرسول استشار الصحابة، عمر بن الخطاب كان يرى قتلهم، وأبو بكر يرى أنهم يدفعون الفدية، وأخذ النبي بقول أبي بكر، فقال: من يفدي الأسير يخرج، يطلق سراحه. فأرسل كل واحد إلى أهله. أبي العاص بن الربيع زوج زينب أرسل لها رسالة: أعطيني شيء أفديه لنفسي. فأرسلت له صرة، كيس، زينب بنت النبي أرسلت كيسا يقدم فدية لزوجها. فلما قدموه للنبي عليه الصلاة والسلام فتح الكيس، أول ما رأى الكيس بكى صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ أنه ضمه، قال: يا أصحاب محمد، إن زينب حبا في زوجها أرسلت فديته كما ترون. وش الفدية؟ هو العقد